السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شو حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك. حياك الله إن شاء الله. حياك الله. تفضل. الله يبارك معك سائل من ليبيا. حياك الله. الله يبارك فيك. يا شيخ أنا عندي بعض أسئلة، فحابب يعني إذا كنت يعني عندك وقت مناسب فحبيت إنك تجاوب عليها. جزاك الله ألف خير يعني. تفضل. سؤال عندي هو، كان لدي 2 من العمال، فعندما انتهوا من عملهم أردت أن أعطيهم حقهم، رفضوا أن يأخذوه وقالوا إنه قليل جدا، ثم تركوني وذهبوا، وبعد أيام ذهبت لأبحث عنهم لكي أزيد لهم في أجرتهم ولم أجدهم، وقد سعيت في البحث عنهم ولم أجدهم، فهل أتصدق بأجرتهم لهم أم ماذا أفعل؟ هنالك خياران عندك، إما أن تسعى في بحث جديد فإذا وجدتهما الحمد لله، فإن لم تجدهما لا حرج أن تتصدق بهذا المال بنية أنه لهما، لكن إذا ظهرا بعد هذا الفعل بعد هذه الفترة وطالبا بحقهما عليك أن تدفع لهما حقهما، واضح؟ وما دفعته في الصدقة يعتبر لك إن شاء الله. أما إذا أخبرتهما بأنك تصدقت بهذه الأجرة بالنية عنهما ثم أقرا هذه الصدقة فبها ونعمت، وإلا أنت ملزم وضامن بإعطائهما الأجرة من جديد، وتحسب هذه الصدقة لك أنت. نعم. بالنسبة للسؤال الآخر يا شيخ، هناك حتى يعني يمكن نفس السؤال ولكن فيه اختلاف شوي، يعني هناك كذلك اثنان من العمال لم أعطيهم أجرتهم لأنهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية، فعندما انتهوا من عملهم طلبت منهم أن يذهبوا ويأتوا مرة أخرى لأنه في ذلك الوقت ليس لدي صرف حتى أعطيهم حقهم، ولكن لم يرجعوا إلي إلى الآن، فماذا أفعل بأجرتهم؟ هل أخرجها صدقة لهم أم ماذا؟ يعني أنني بحثت عنهم وسعيت في البحث عنهم ولم أجدهم. دوما يا أخي الكريم تجهز ما للأجير من حق قبل أن يفرغ من عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه، هذا حديث صحيح. وبالتالي ينبغي عليك أن تهيئ ما لهما من حق أو ما للعامل من حق قبل أن ينصرف، خوفا من هذا النص. جيد. ولذلك انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لا تعود لمثل هذه التصرفات مطلقا. جيت بعامل لا يعرف اللغة العربية، لا تدخل نفسك معه في اتفاق إلا بعد أن يعي بواسطة مترجم أو بواسطة أن تفهمه وأن تفهم منه شأن الاتفاق، بعد ذلك تدخل نفسك معه في اتفاق. أما أن تدخله في عمل ثم أنت لا تعرف ما يجري عليه العمل أو ما يجري عليه الاتفاق، فهذا نوع من التفريط منك، ويخشى عليك بارك الله فيك من التفريط في حقوق العباد بهذه المسالك التي ليست بطيبة مطلقا. وما قيل في شأن الأولين يقال في شأن هذين الآخرين أيضا. جزاك الله خيرا. في كذلك سؤال آخر يا شيخ، اتصلت بي منذ مدة قصيرة امرأة طلبت مني أن أفتيها عن بعض مسائل الشرعية، وهذه المرأة غير محرم لي، وقد قلت لها إني لست بطالب علم ولا عالم، ولكني أرسلت إليها رقم هاتفك كي تجيبها على أسئلتها، وهل إذا اتصلت بي مرة أخرى يعني من باب الاستفادة يعني أن أرد عليها أو لا أرد عليها خشية للفتنة، يعني رغم أنني أعطيتها رقم هاتفك من قبل؟ لا تفتح على نفسك بابا بينك وبينها، لأن الفتنة خطافة، لأن الشيطان حاضر، فإذا حلتها لي أو لغيري من طلاب العلم فهذا يكفي إن شاء الله تعالى. ولكن في مرات أنا لا أرد على الهاتف، فلا حرج أن تخبرها أنها إذا أرادت أن تسأل ترسل رسالة، بارك الله فيك، على الجوال هذا أو على بريد الموقع، بارك الله فيك، وتأتيها الإجابة بإذن الله تعالى. حسنا، جزاك الله خير يا شيخ. عندي يمكن السؤال الأخير بإذن الله تعالى. إني رجل أعلم، وقد سعيت في اختيار الزوج المناسب لكي تعينني على طاعة الله ورسوله، ولكن الله تعالى لم يسخر لي، وإلى الآن ما زلت أسعى في اختيار الزوجة ولم أحصل عليها، ولكني فكرت في اختيار امرأة بما أنها أكبر مني بسنتين يعني، ومع هذا لديها عائق صحي بسيط، وهي قادرة على العمل والحركة، ولكن مع هذا عندها الرغبة في لبس الحجاب الشرعي، فبما تنصحني يا شيخ؟ هل أقبل على الزواج منها رغم أنها تكبرني عمرا يعني بسنتين تقريبا والعائق الصحي لديها؟ لا شك هذه مسألة ترجع إلى الخاطب وإلى الرجل في نفسه، لأن السن والفارق بين سن الرجل والزوجة أمر نسبي، فهناك من يرغب في أن يتزوج بامرأة أدنى منه سنا، وهنالك من لا يرغب هذا كشرط، فهذا أمر يرجع إلى الرجل في نفسه، وليس بعيب أن يتزوج الرجل من هي أكبر منه سنا. ما العائق الصحي؟ إذا كان هذا العائق يخشى منه أن لا يجد الرجل منها ما يريده الرجال من أزواجهم من قضاء الوطر، فأنا أخشى أن يتولد هذا إلى مشكلة، أن يتولد من هذا مشكلة وتتعكر عليك حياتك وصفو عيشك معها، فأرجو أن لا تتعجل. أما إذا كان هذا العائق، بارك الله فيك، مما لا يمنعك ولا يمنع من قضاء الوطر ولا يمنعها من خدمة زوجها وخدمة بيتها، وأنت على رضا تام بهذا، وهي تقبل الالتزام بالسنة من الحجاب وتقوى الله والمشي على الخط السلفي، ففي هذه الحالة لا حرج. لكن كثير من النسوة، بارك الله فيك، في بداية الأمر إذا اشترط عليها الزوج ترضى بذلك، لكنها إذا جاءت ومارست الحياة الزوجية قد تنقلب على وجهها، فأنت اشترط عليها ذلك، التمسك بالسنة، واختبرها عن طريق أهلك وأخواتك، وانظر إلى استقامتها، فإذا صدقت واستقامت إن شاء الله طلبت العلم، في هذه الحالة لا حرج إن شاء الله تعالى من أن تتزوج به، حتى لو كانت بعائق صحي، وهذا يكون لك من الاحتساب. لكن تنبه للكلام الذي ذكرته لك، وتنبه لواقعك أنت كطالب علم، إذا أعطاك الله منها ذرية طيبة، في مرات قد يتعقد الأبناء يجدون في أمهم، بارك الله فيك، عاهة أو عائقا صحيا، وربما عيرهم المجتمع، لأننا في مجتمع، بارك الله فيك، فيه تخلف لا يعطي هذه الأمور وزنها، فأريدك أن تتنبه لهذه القضية وانتبه، بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. حياك الله، الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.